بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل. الكناية والتعريض مستعمل في لازم لما وضع له وليس قصده بممتنع. فاسم الحقيقة وضد ينسلب، وقيل بل حقيقة لما يجب من كونه فيما له مستعملا، والقول بالمجاز فيه انتقلا لأجل الاستعمال في كليهما، والتاج للفرع والأصل قسما. مستعمل في أصله يراد، لازمه منه ويستفاد. حقيقة وحيث الأصل ما قصد، بل لازم فذاك أولا مجد. وسم بالتعريض ما استعمل في أصل أو الفرع لتلويح يفي للغير من معونة السياق، وهو مركب لدى السباق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما زال كلام المؤلف رحمه الله تعالى يتعلق بمباحث الألفاظ والحقيقة والمجاز. لما انتهى من الباب السابق ناسب أن يتكلم عن موضوع الكناية والتعريض، وهو أسلوب من أساليب العرب في بيانها، وقريب من الحقيقة والمجاز، ولهذا ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الموضع. فبدأ بالكناية وتعريفها فقال: مستعمل في لازم لما وضع له وليس قصده بممتنع. يعني أن الكناية في اصطلاح العلماء هو استعمال اللفظ في لازم معناه، استعمال اللفظ وإرادة لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي، مع جواز إرادة المعنى الأصلي. في الكناية إذن عند العلماء لفظ يطلق على استعمال المتكلم للكلمة في لازم معناه، يعني ليس في المعنى الأصلي للكلمة، ولكن في المعنى اللازم الذي يلزم من هذا اللفظ. ومثلوا لهذا بقول الرجل أو وصفه بأنه طويل النجاد وكثير الرماد، فيقولون فلان طويل النجاد كثير الرماد. فالمتكلم هنا عندما عبر بهذه العبارة هو يعني ربما لم يرد المعنى الأصلي، ولكن إنما أراد المعنى اللازم. فوصفه بأنه كثير الرماد يقصد به الجود والكرم، فهو صاحب جود وكرم، والرجل المضياف قديما عادة ما يكون كثير الرماد لأنه يوقد النار كثيرا لإعداد الطعام لضيوفه. فالمقصود بذلك اللازم. كذلك عندما قالوا طويل النجاد يعني طويل الحمائل، حمائل السيف، فالمتكلم هنا إنما أراد وصفه بالطول، ولم يرد أن يصف نجاده بالطول، وإنما أراد المعنى اللازم. لكن في أسلوب الكناية لا مانع من أن يقصد المتكلم المعنى الأصلي، فهو إن كان مقصوده لازم المعنى، لكن قد يكون المعنى الأصلي والحقيقي للكلمة مقصودا أيضا. فقد يكون طويل النجاد وكثير الرماد أيضا، وبهذا يفترق عن المجاز، لأن المجاز لا يراد المعنى الحقيقي وإنما يراد المعنى المتجوز عنه الثاني ونصب عليه دليلا. أما هنا فهو أراد لازم المعنى ولكن يمكن أن يقصد المعنى الأساسي، فهو كنا بهذا عن هذا المعنى. ونجد هذا الأسلوب يعني في كتاب الله تعالى كثيرا، كما في قول الله تبارك وتعالى في وصف مريم وابنها عيسى: وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. وقوله كانا يأكلان الطعام إنما قصد كنا به عن معنى آخر، وهو الحاجة وقضاؤها، فإن الإنسان الذي يأكل الطعام يحتاج إلى قضاء الحاجة بعد ذلك. وهو في هذا لم يقصد إفادة هذا المعنى، لأن هذا معنى معروف عندهم لا يحتاج إلى إفادة، وإنما قصد القرآن بهذا وضع الحجة على بشريتهما، وأن مريم وابنها ليس إلهين كما يدعي النصارى، لأن من أخص خصائص الإله أنه لا يحتاج، أخص خصائصه الغنى عن كل شيء، كما أن أخص خصائص المخلوق الحاجة والفقر. فأراد بهذا أن يكني عن هذا المعنى. كذلك عندما يقول: أو جاء أحد منكم من الغائط، فهذه كناية أيضا عن قضاء الحاجة، ولكن الله حليم كريم يكني لا يصرح بالمعاني السيئة، وإنما يكني عنها بألفاظها، وإلا فهذا المعنى من حيث اللغة هو: إذا جاء أحدكم من الأرض المنخفضة، وكل أرض منخفضة يقال لها غائط في لغة العرب، ولكنها كناية عن قضاء الحاجة، لأن العادة أن الرجل إذا أراد قضاء حاجته فإنما يقصد هذه الأماكن المنخفضة، لا يقصد الأماكن المرتفعة، إنما يبحث عن الأماكن المنخفضة من باب الستر، فهو كناية. ومن هذا الباب ما قاله بعض المفسرين في: بل فعله كبيرهم هذا، فقالوا: إبراهيم إنما أراد بهذا الكناية عن غضب الرب تبارك وتعالى، كأنه قال لهم يعني: هذا الكبير غضب لأنكم اتخذتم له شركاء فحطم هذه الأصنام الصغيرة، فلا ينبغي أن يعبد إلا الكبير. فأسلوب الكناية هذه من محاسن اللغة العربية التي من خلالها يتوصل إلى إيصال المعاني بأحسن الأساليب وأجمل الألفاظ. فلهذا قال: فاسم الحقيقة وضد ينسلب، يعني إذا كان هذا هو معنى الكناية فالكناية إذن ليس من باب الحقيقة ولا من باب المجاز، ليس من باب الحقيقة لأنه لم يستعمل اللفظ فيما وضع له، وإنما استعمله في لازم معناه، وليس هو أيضا من المجاز، لأن المتكلم قد يريد المعنى الحقيقي أيضا، فهو يقصد فعلا أن فلانا طويل النجاد وأن عنده حمائل سيف طويلة مع كونه رجلا طويلا. فلهذا جعل بعض العلماء الكناية أسلوبا وسطا بين الحقيقة وبين المجاز، وقيل: بل حقيقة لما يجب من كونه فيما له مستعملا. هذا القول الثاني في المسألة، وهو أن الكناية هو من باب الحقيقة. لماذا؟ لأنه استعمل في معناه الأصلي مع إرادة المعنى اللازم، المتكلم قد يريد المعنى الحقيقي، فقالوا: ما دام استعمله وأراد المعنى الحقيقي فهو حقيقة بهذا الاعتبار، وكونه أراد المعنى اللازم هذا لا يجعله مجازا، لأن مجرد الإرادة لا يصرف اللفظ عن حقيقته، فاللفظ لا يكون مجازا بمجرد الإرادة. يعني لو قال: رأيت أسدا فقط، وأراد الرجل الشجاع فلا يصير هذا مجازا بالإرادة، وإنما يكون مجازا بالقرينة الدالة على من كونه في ماله مستعملا. والقول بالمجاز فيه انتقل لأجل الاستعمال في كليهما، هذا القول الثالث، وهو الذي يرى أن أسلوب الكناية هو داخل في المجاز. لماذا؟ قالوا لأنه إما أن يكون مستعملا في لازم المعنى وهذا من باب التجوز، وإما أنه استعمل اللفظ فيهما معا، يعني أراد المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وهذا تجوز لأن هذا اللفظ لم يوضع لهما وإنما وضع للمعنى الحقيقي فقط. استعمال اللفظ في كلا المعنيين هذا ضرب من التجوز. والتاج للفرع ولصلق السماء مستعمل في أصله يراد، لازمه منه ويستفاد حقيقة، والأصل حيثما قصد بل لازم فذاك أولا وجد. يعني أن تاج الدين السبكي صاحب جمع الجوامع قسم الكناية إلى حقيقة ومجاز، فقال بأن الكناية قد تكون من باب الحقيقة وأحيانا قد تكون من باب المجاز، ففصل بين القولين، فقال بأنه إذا استعمل في أصله وأريد لازمه فهذا حقيقة، إذا استعمل وقصد المتكلم المعنى الأصلي للكلمة مع لازم المعنى قال هذا من باب الحقيقة، لأنه لم يخرج عن استعمال اللفظ فيما وضع له فينطبق عليه اسم الحقيقة. وأما إذا لم يقصد المتكلم المعنى الأصلي للكلمة وإنما أراد لازم المعنى فقط فهذا من باب المجاز، لأنه استعمال لللفظ في غير ما وضع له، وهذا قاله ابن النجار الحنبلي أيضا واختاره. ثم بعد ذلك انتقل إلى مصطلح آخر وهو ما يسمى بالتعريض، وبين أنه يختلف عن الكناية، فقال وسمي بالتعريض ما استعمل في أصل أو الفرع لتلويح يفي للغير، يفي للغير من معونة السياق وهو مركب لدى السباق. يعني أن التعريض هو اللفظ الذي استعمل في الأصل في المعنى الأصلي أو في غيره للتلويح به إلى معنى آخر يفهم من السياق وليس من اللفظ. فالتعريض أسلوب يستعمله المتكلم لإيصال معنى لا يفهم من اللفظ مباشرة ولا من الوضع اللغوي للكلمة، وإنما يفهم من السياق، ولهذا يسمى بالمحاجاة والأحجية، لأنه يختبر بها الحجة يعني العقل، ولهذا لا يفهمه إلا الذكية. التعريض هذا والكناية لا ينفع مع الأغبياء، هذه أساليب خاصة بالأذكياء، ولغة العرب هذه لغة أذكياء، ما هي لغة، فهي لغة أذكياء، ولهذا يعتمد على الحذف، يعتمد على القرائن، يعتمد على الخصوص، على التقييد، على السياق، فلهذا لا يفهمه حقا إلا الإنسان الذكي. فالتعريض هكذا، يعني التعريض هو أسلوب يفهم منه المقصود ولكن من خلال السياق والقرائن الحالية وليس من خلال الوضع اللفظ، كما يعني أحد الأسرى لما أسرته قبيلة بكر بن وائل فأنشأ قصيدة أرسلها لقومه ولكن هذه القصيدة كانت فيها يعني رسالة سرية على قول، كانت فيها رموز تكشف يعني أغراض القبيلة الأخرى، ولهذا ما فهمها جماعة بكر بن وائل دو، ما فهموا هذه الرسالة، لكن لما بلغوا هذه القصيدة قومه فهموا المقصود. لما قال فيها إن الذئاب قد اخضرت براثنها والناس كلهم بكر إذا شبعوا، فهي قصيدة يعني الإنسان العادي يسمعها يعني لا يفهم منها إلا المعنى العام يعني، ولكن هو أراد من خلال هذه الرسالة أن يحذر قومه بأن هؤلاء قد يعني عزموا على غزو القبيلة في نهاية الربيع، إن الذئاب يقصد هؤلاء قد اخضرت براثنها تراهم مستعدون لأمر والناس كلهم بكر إذا شبعوا، وعادة البهائم تشبع في آخر الربيع يعني، ففهموا من هذا أن هؤلاء قد نووا غزو هذه القبيلة في هذا الوقت واستعدوا لذلك ونجوا من غزوة القبيلة الأخرى، فهذا أسلوب تعريض، عرض بالمعنى ولكن بأسلوب لا يفهمه إلا من تأمل في السياق وقرائن الأحوال، فهذا أسلوب من أجمل أساليب اللغة العربية في إيصال المعاني، وهو مركب لدى السباق، يعني أن أسلوب التعريض إنما يستفاد من التركيب وليس من كلمات مفردة، ولهذا قال من معونة السياق يعني سياق الكلام، فلا يفهم من كلمة مفردة وإنما يفهم من معونة السياق والتركيب الذي ركب منه الكلام، ولهذا لا يقع التعريض بالكلمة المفردة، إنما التعريض يحصل من خلال الجملة المركبة من كلمات وألفاظ يقصد بها المتكلم الإشارة إلى معنى آخر لا يفهمه إلا من تأمل في السياق والحال، ولهذا يستخدم كثيرا في الألغاز، الألغاز التي يتداولها الناس فيما بينهم يستخدموا فيها مثل هذه الأساليب، أسلوب التعريض الذي لا يفهم إلا بالتأمل، بل بالعكس الظاهر في الألغاز أنها تصرفك إلى معنى آخر غير المقصود، والتمويه فيه من المتكلم مقصود، يعني أن يصرفك إلى مكان آخر غير المكان الذي يريده هو، فالتعريض كذلك من هذه الأساليب، وهو أسلوب عربي صحيح جاء في كلام العرب وجاء أيضا في النصوص الشرعية.